بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الباب السابع الفصل والوصل. هذا الباب السابع من أبواب علم المعاني الثمانية. المعاني أو فن البلاغة محصور في ثلاثة علوم: فن المعاني أو علم المعاني، وفن البيان، وفن البديع، على خلاف في إدخال بعضها تحت مسمى الآخر. وعلم المعاني محصور في ثمانية أبواب، سبق منها ستة أبواب، وهذا هو الباب السابع. باب السابع أي هذا الباب السابع من الأبواب الثمانية من علم المعاني، وهو الفصل والفصل. باب السابع وهو أعظم أبواب هذا العلم خطرا، وأصعبه مسلكة، وأدقه مأخذة، حتى قصر أبو علي الفارسي البلاغة على معرفة الوصل والفصل. ما هي البلاغة؟ قال: معرفة الوصل والفصل. دل ذلك على أن أصعب باب وأخطر باب إنما هو باب الوصل والفصل. حتى قصر أبو علي الفارسي البلاغة على معرفة الوصل والفصل، وأن من كمل فيه لابد أن يكون كمل في غيره، يعني لا يكون متألقا في هذا الباب إلا إذا عرف الأبواب ستة السابقة وغيرها من أبواب علم المعاني. حينئذ لما كان هذا الباب متوقفا على غيره، حينئذ صار هو الأصل وكأن غيره مكملا له. ولذلك قالوا أن من كمل فيه لابد أن يكون كمل في غيره لدقته. باب دقيق، عندما تعطف جملة على جملة أو تترك لابد أن تستحضر كثير من المسائل المتعلقة به، بالمسند والمسند إليه، كذلك الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب، والتوكيد والإبدال وقصد التشريك، كل المسائل هذه يحتاج الذهن إلى إعمالها عند التحدث وعند الكتابة. هذا شأنه دقيق، مع أنه لا يجيده كل أحد. والمسائل إذا تعلقت بها عدة أحكام كثر استحضارها أو صعب استحضارها وصعب أو قلت الإصابة فيها، بخلاف بعض المسائل التي لا يكون فيها استحضار إلا لشيء قليل من الأحكام. فكلما قلت الأحكام المتعلقة أو مرتبطة بالمسائل، حينئذ سهل استحضارها وسهل استعمالها. وأما إذا كثرت الأحكام، حينئذ جاءت الصعوبة. ولذلك يصعب علم الإعراب. لماذا؟ لأنك لابد أن تستحضر علم النحو كاملا. فإذا جئت أن تعرب، حينئذ يمر بك تمييز، لابد أن تستحضر أحكام التمييز وإلا أخطأت. لابد أن تستحضر أحكام الحال، أقسام الكلام، الكلمة، اسم، علامات الاسمية، الفعل، علامات الفعلية، الحرف كذلك. فكل هذه الأحكام من لم يجدها حينئذ لا يوفق في الصواب في الإعراب، إنما الذي يوفق في الصواب في الإعراب هو الذي يستحضر هذه الجمل استحضارا تاما. وأما إذا كان مترددا فيقع الإعراب مترددا، وإن كان جازما يقع الإعراب جازما، وإن كمل في استحضار هذه الأحكام كمل في الإصابة، وإن لم يكمل في استحضار هذه الأحكام حينئذ لا يكمل فيه بالإصابة. فكلما كثرت الأحكام المتعلقة بالمسائل صعب استعمالها، وهنا يأتي صعوبة النحو وصعوبة أصول الفقه. إذا من كمل فيه لابد أن يكون كمل في غيره. وهل هذا قول أبي علي الفارسي حقيقة أو مبالغة؟ على قولين، منهم من يرى أنه حقيقة ومنهم من يرى أنه مبالغة. وذهب المرشدي في شرح العقود إلى أنه حقيقة لا مبالغة. ولذلك قال: وهذا حقيقي لا مبالغة. ووجهه أن علم الفصل والوصل يتوقف على معرفة ما يجب لكل واحدة من الجملتين، وذلك يتوقف على جميع الأبواب الماضية من أحوال المسند والمسند إليه وغير ذلك. فإذا توقف العلم بحال إحدى الجملتين على غير هذا الباب وتوقف العلم بحال الجملتين معا عليه ضرورة أن ما توقف عليه الجزء توقف عليه الكل، حينئذ يصح قصر البلاغة على الوصل والفصل من غير مبالغة، بمعنى أنه لا يمكن أن تستحضر هذا الباب إلا مع استحضار الأبواب السابقة، حينئذ صار متوقفا عليه توقف الكل على جزئه، حينئذ صار علم البلاغة محصورا في هذا الباب وهو علم الوصل والفصل حقيقة لا ادعاء. وذهب صاحبه أصل القزويني في الإيضاح إلى أن هذا مبالغة وليس على وجهه، على كل وجه، هذا له وجه وهذا له وجه. قال في الإيضاح: وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة، وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعا سليما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا. ولهذا قصر بعض العلماء الذي هو أبو علي الفارسي البلاغة على معرفة الفصل من الوصل، وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، إذا ليس حقيقة وإنما هو ادعاء أو مبالغة أو مجازا أو مجازا، وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، على مزيد غموضه، وأن أحدا لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان. حينئذ كأنه يقول لك إذا أردت الكمال في هذا الباب، باب الفصل والوصل، لابد من الكمال في غيرهما، في غيرهما، في غيره، يعني في غير هذا الباب، ورجع إلى الأمر الأول، رجع إلى الأمر الأول. باب الفصل والوصل: لما فرغ من أحوال المفردات والإنشاء شرع في أحوال الجمل، لأن الأبواب السابقة متعلقة بالمسند والمسند إليه ومتعلقات كل منهما من الفعل ونحوه والإنشاء كذلك، حينئذ ذهب إلى بيان ما يتعلق بالجمل. ثم إنه قدم الفصل في الترجمة، قال: الباب السابع الفصل والوصل، قدم الفصل في الترجمة لأنه عدم العطف عدم، ولا شك أن العدم ليس بشيء، والعدم سابق في الحدوث على الوجود، وكان ينبغي له أن يقدم الوصل له في التعريف، بمعنى أنه يقول الباب السابع الفصل والوصل، ثم يعرف الفصل أول الوصل أولا الذي أخره ثانيا ثم الفصل ثانيا، ولكنه لم يفعل ذلك، ولذلك اعترض عليه وقيل: وكان ينبغي له أن يقدم الوصل له في التعريف، لأن الفصل عدم مضاف للوصل، عدم مضاف للوصل. ما هو الفصل؟ عدم الوصل. إذن نحتاج إلى معرفة ماذا؟ الوصل أولا، كان ينبغي تقديم الوصل على الفصل، لأن الفصل هو عدم الوصل، وكان ينبغي له أن يقدم الوصل له في التعريف، لأن الفصل عدم مضاف للوصل، فلا يعرف إلا بمعرفة الوصل، ولم يفعل ذلك، بل قدم الفصل في التعريف موافقة لما في الترجمة، يعني أراد أن يرتب في التعريف ما رتبه فيه في الترجمة، فقدم الفصل والوصل ثم عرف الفصل ثم الوصل. والناظم هنا وافق صاحب الأصل لأنه نظم التلخيص، صاحب الأصل في التلخيص قدم الفصل على الوصل فوافقه، بخلاف السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمال، وكذلك صاحب الأصل التلخيص في الإيضاح عكس، قال: باب في الوصل والفصل، وهو خالف نفسه، لأن الإيضاح هو أول شرح للتلخيص، تلخيص للخطيب القزويني وضعه واختصره من مفتاح للسكاكي، ثم أغلقت عباراته وطلب منه أن يوضحه، فكأنه أعاده لكن بعبارة أوسع من سابقه، ولذلك كل من شرح التلخيص لابد أن يدمج فيه الإيضاح. والسيوطي رحمه الله تعالى يكاد يكون متتبعا له، يكاد أن يكون نظم الإيضاح للتلخيص، هو ادعى أنه نظم التلخيص وزاد عليه، والزيادات التي أوردها في عقود الجمال كلها أو جلها، والأول أرجح أنها مأخوذة من الإيضاح على نفس الترتيب ونفس الأمثلة ونفس الشرح للأمثلة ونفس الاعتراضات تجدها منظومة في عقود الجمان. عقود الجمان الظاهر أنه نظم للإيضاح الذي هو شرح للتلخيص، فمن حفظ العقود حفظ الإيضاح، والإيضاح كتاب ضخم. والناظم وافق صاحب الأصل حيث قدم الفصل على الوصل، ولذا خالفه هو في الإيضاح نفسه. وكذلك السيوطي في العقود فقدم الوصل على الفصل في الترجمة لا في التعريف، لكون الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمه، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، أعدام إنما تعرف بملكاتها، يعني كيف تعرفها كيف تحدها بالملكات. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، عكس بالرفع لا بالنصب. عرف في هذا البيت الفصل والوصل. والفصل لغة القطع، الفصل في اللغة هو القطع، ومأخوذ من اللفظ نفسه، أن فصل هذا فعل مصدر لفصل يفصل فصلا، والقطع مأخوذ من اللفظ، ومعناه في لسان العرب هو القطع. وأما اصطلاحا فقال المصنف ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، يعني كما قال الشارح ترك عطف بعض الجمل على بعض، ترك عطف بعض الجمل على بعض، لأنك إذا تصورت الجمل حينئذ كالمفردات، المفردات قد يعطف بعضها على بعض وقد يترك عطف بعضها على بعض، إما أن تعطف أو لا تعطف. الجمل شأنها شأن المفردات، قد يعطف بعضها على بعض وقد لا يعطف بعضها على بعض، تعطف لا تعطف، وهذا وجه القسمة فاصل ووصل. فإن فصلت بمعنى أنك تركت العطف ولم تعطف الثانية على الأولى سمية فاصلا، وإن عطفت سمية وصلا، هذا المراد بقوله ترك، ولذلك الترك عدم، ولذلك صار الفصل هو عدم والوصل إيجاد، لأنه نطق بحرف من حروف العطف مشهورة المعروفة. ترك عطف بعض الجمل على بعض، هذا المشهور عند البيانيين في تعريف الفصل، وهذا التعريف يشمل الجملة يشمل الجملة الاستئنافية إذا عطف عليها، بل وإن لم يعطف عليها، لأن الجملة الاستئنافية لقد قام زيد هذه لم يعطف عليها، هل ثم وصل فصل؟ ترك عطف جملة على أخرى، هل ثم وصل فصل؟ ليس عندنا فصل، لماذا؟ لأن أقل أحوال الفصل أن يكون بين الجملتين فأكثر، وأما إذا نطق بالجملة الاستئنافية هكذا ابتداء قام زيد حينئذ نقول صدق عليه حد الفصل وهو ترك العطف، لم تعطف عليه جملة أخرى، حينئذ هل يقال هنا اصطلاحا الفصل موجود؟ قل لا، لأن مرادهم بذلك ترك عطف بعض الجمل، تعريف أو الجمع هنا مراد، وأقله اثنان، حينئذ لابد أن يكون ثم جملة تعطف على أخرى. وأما الاستئنافية إذا نطق بها وحدها ولم يعطف عليها غيرها فلا يسمى فصلا، فإذا قلت قام زيد فقط هكذا فحسب، لا يقال بأن هذا يصدق عليه حد الفصل، لأن أقل ما يصدق عليه الفصل ترك بعض الجمل الذي هو أقله اثنان، حينئذ لابد من عطف جملة على أخرى أو تترك العطف الثانية على الأولى. وأما هكذا جملة استئنافا دون أن يعطف عليها جملة أخرى فليس بداخل في التعريف، ولكن ذكر بعضهم اعتراضا على التعريف بأنها داخلة، لكن هذا ليس مرادا، لأن الفصل كما ذكرنا القطع، وهذا لا يكون إلا بين شيئين، حينئذ إما أن يقال بأن الجمل هذا الجمع أقله اثنان، حينئذ لابد من الجملتين فأكثر، أو يقال إنه إحالة على المعرف، وما هو المعرف؟ الفصل وهو القطع، وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كان ثم شيء، إذا كان ثم شيئان ففصل بينهما قطع بينهما، والجملة الواحدة لا قطع فيها. ولذلك قال المرشدي وهذا التعريف يشمل الجملة الاستئنافية إذا عطف عليها، بل وإن لم يعطف عليها، لأن من نطق بجملة واحدة يصدق عليه أنه ترك عطف بعض الجمل على بعض، وهذا غير مراد قطعا، أنه غير مراد، لأنه يريد ترك العاطف حال إمكانه لفظا مع إبقاء الكلام على حاله، ولا يتأتى ذلك إلا في جملة مذكورة بعد أخرى، يعني ترك العاطف حال إمكانه لفظا مع إبقاء الكلام على حاله. وهذا متى يكون؟ يكون إذا نطق بجملتين، فلا يتصور حينئذ ترك العاطف إلا إذا كان بين جملتين، وأما إذا كانت جملة واحدة فلا يتصور لا عقلا ولا لغة أن يترك العاطف ولم يكن عندنا إلا جملة واحدة. حينئذ إما يقال بما أجاب به، أو يقال بأن الجمل جمع ويصدق على اثنين فأكثر في هذا المقام، وإما يقال بأنه أحال إلى المعرف، هذا ذكره صاحب الحاشي على اللب، حينئذ يقال أحال على المعرف هو الفصل، والفصل هو القطع، ولا يكون إلا بين جملتين، وأما جملة واحدة فلا يتصور فيها الفصل والقطع البتة. والوصل لغة الجمع، واصطلاحا عطف بعض الجمل على بعض، عطف بعض الجمل على بعض، وكذلك يقال فيه ما قيل في السابق. على كل التعريف لا ينبغي، لا لسهولته وقلة الكلام فيه لا ينبغي كثرة الاعتراض عليه، لأن القسمة عقلية وهي لغوية، إما أن يعطف أو لا، فإن عطفت حينئذ فهو الوصل، وإن لم تعطف فهو الفصل، قد لا نحتاج إلى تعريف، بمعنى أن التقسيم قد يغني عن التعريف، وهذا كثير كما ذكرناه بالأمس في معرفة الشرك الأصغر، بعضهم قال بالأمثلة يكفي من أن نحدهم، وهذا كثير في العلوم، بأن ثم ألفاظ قد يكتفى بلفظها عن تعريفها، فإذا عرفت فسدت. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المحبة في المدارج ذكر تعاريف كثيرة جدا، ثم قال وأصحها أن المحبة هي المحبة لفظها يغني عن كل تعريف. ونعم هذا صحيح، محبة معروفة، قال أحبك تعرف المعنى، لا تحتاج تقول له أعرف المحبة، أو أننا نحتاج إلى لفظ يوضح، لأن الظاهر الذي هو منكشف بنفسه لا يحتاج إليه إلى كشف، لأن الحقائق إن كانت غامضة حينئذ نحتاج إلى التعريف، وما جاء بالتعريف إلا من أجل الكشف، تعريف معرف لأنه يكشف عن الحقائق، وأما ما كان كاشفا أو مكشوفا بنفسه فلا يحتاج إلى تعريف. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، الفصل قلنا في اللغة هو القطع، ترك عطف جملة، هذه ثلاث مضافات، ترك مضاف وهو نعم ترك مضاف وعطف مضاف إليه وعطف مضاف وجملة مضاف إليه، إذا مضافان وليست ثلاثة. ترك يقول ترك الشيء تركا، طرحه وخلاه وهو جنس هنا في الحد يشمل جميع التروك. أضافه إلى ما بعده إضافة تخصيص، بمعنى أراد أن يخرج ترك غير العطف، حينئذ أضافه إلى ما بعده، كما تقول غلام زيد أخرجت غلام امرأة وغلام غير زيد من الذكور، حينئذ الإضافة هنا للتخصيص. ترك قلنا جنس يشمل جميع التروك، أضافه لغير عطف خرج به ترك غيره غير العطف. ترك عطف جملة، العطف مراد به هنا عطف النسق، مراد به عطف النسق، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة أو التسعة، حينئذ نقول المراد به هذا، لأنه إما تعطفه بالواو أو بالفاء أو بثم أو إلى آخره، حينئذ صار العطف المراد به عطف النسقي، بمعنى أن تأتي بماذا؟ بحرف من حروف العطف. عطف جملة عطف نوعان، قد يكون عطف مفرد على مفرد، وقد يكون عطف جملة على جملة، وهذا المقام هذا الباب متعلق به بالجمل، حينئذ بإضافته إلى الجملة نقول أخرج عطف المفردات، فليس داخلا معنا هنا إلا إذا قصد بالمفرد أنه في قوة الجملة، في قوة الجملة، حينئذ يأتي الكلام فيه. والجملة في اللغة هي بعض الشيء، بعض الشيء، جملة هي بعض الشيء. وأما في الاصطلاح فالمشهور أنه المركب الإسنادي، أفاد أم لا، أفاد أم لا. وذكر السيوطي عن شيخ الكافيجي أنه عرف الجملة بأنها القول المركب، قول المركب. وهنا عبر بالجملة ولم يعبر به بماذا؟ بالكلام. لماذا؟ لأن الجملة أخص أو أعم من الكلام. أي النوعين أخص؟ أعم؟ قولان، استويا، مستويان. الزمخشري يرى الترادف، إذن هي ثلاثة أقوال لكم أنتم. ها، الجملة أعم وأخص من الكلام. أخص، كل كلام جملة لا تنعكس، وجملة قسمان ليست تلتبس. لفظ مفيد بالكلام يدعى، وجملة فهي أعم قطعا. كل كلام جملة لا تنعكس، بمعنى أن الجملة أعم من الكلام، جملة أعم من الكلام. ولذلك قالوا في حدها القول المركب. ثم القول المركب يعني الإسنادي قد يفيد وقد لا يفيد، قد يفيد وقد لا يفيد. مثل ماذا؟ إن قام زيد، هذا مركب إسنادي، وهو أفاد أم لا، غير مفيد، يسمى كلاما وكلما وجملة. طيب كلام لا كلم مثل ماذا؟ قام زيد. طيب قول ليس بكلام ولا كلم، قول ليس بكلام ولا بكلم، ها، إن زيدا، هذا قول وليس بكلم ولا بكلام. نعم، إن زيدا، إن زيدا، هذا يسمى قولا ولا يسمى كلما ولا كلاما. طيب جملة وليست بكلم ولا بكلام، جملة وليست بكلام. إن قام زيد، أحسن، إن قام زيد هذا جملة وكلم، جملة أعم. طيب إن قام زيد قمت، كلام وكلم وجملة. طيب أعطوني جملة وليس بكلام ولا كلم، جملة وليس بكلام ولا بكلم. كيف ندرس البلاغة؟ وهذه ليست منضبطة. نعم، أي الوقت محسوب. جملة وليس بكلام ولا بكلم، هذا كلم. طيب أريد من مركب مسند ومسند إليه، ويكون جملة ولا كلم، ويكون جملة لا كلمة ولا كلام، مسند ومسند إليه. زيد، جاء زيد يضحك، يضحك فعل وفاعل، وهو جملة وليس بكلام ولا كلم، جملة الحال وجملة الصلة وجملة الصفة، ها، كل هذه، وجملة الشرط وجملة الجواب، كلها يعبر عنها أنها جمل وليست بكلام. ثم إن كانت مؤلفة من ثلاث فأكثر قد يصدق عليها أنها كلم. جاء زيد يضحك، يضحك من قولك جاء زيد يضحك، ليست بكلم ولا بكلام، ليست بكلام وإن كان مؤلفا من مسند ومسند إليه إلا أنه ليس مقصودا بذاته. ولذلك عرفنا الكلام بأنه اللفظ المفيد المركب بالوضع، وقلنا اللفظ المفيد المفيد اللفظ المركب المفيد، كذا كلامنا لفظ مفيد، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، مركب مفيد. حينئذ المركب قلنا هذا أنواع، منه مركب إسنادي، ومنه مركب إضافي، ومنه مركب مزري، ومنه مركب توصيفي. والذي معنا هنا المركب الإسنادي، ومع ذلك خرج بقولنا المفيد. ثم المركب الإسنادي على نوعين أو على ثلاثة أنواع: مركب إسنادي مسمى به تعبط شرا، وهذا خرج لأنه في حكم المفرد، مركب إسنادي مفيد، مركب إسنادي غير مفيد، غير مفيد. ثم المركب الإسنادي المفيد نوعان: مركب إسنادي مقصود لذاته، ومركب إسنادي مقصود لغيره. الأول هو الكلام، والثاني جملة وليس بكلام. والمركب المقصود مركب يعني من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، مقصود لغيره يعني ما كان متمما لجملة، يعني ما وقع خبرا أو وقع صفة أو وقع صلة أو حالة أو جوابا لقسم أو جملة الشرط أو جواب الشرط، قلنا سبعة محصورة في السبعين. حينئذ جاء زيد يضحك، نقول يضحك من هذه الجملة وقعت حالة، حس كذلك، وهي مركبة من مسند ومسند إليه، المسند هو يضحك والمسند إليه الفاعل الضمير المستتر وهو الرابط بين الحال وصاحبها. يضحك الأصل فيه نقول مركب من مسند ومسند إليه، حينئذ صار كلاما. قلنا يضحك هكذا قلنا كلام لا إشكال فيه، لكن لما وقع متمما لجملة أخرى أو وقع حالا في ضمن جملة، حينئذ صار مقصودا لغيره لا مقصودا لذاته. وشرط ما يسمى كلاما أن يكون مقصودا لذاته. حينئذ زيد يقوم وقع خبرا، حينئذ لابد أن تكون هذه الجملة مقصودة لذاتها. وأما إذا وقعت متممة ومكملة لغيرها في ضمن جملة، حينئذ سلب عنها وصف القصد وصارت مقصودة لغيرها، حينئذ صارت جملة لا كلام، فلا يسمى كلام. ولو كانت مؤلفة من مسند ومسند إليه تقول قام زيد، ها كلام، قام زيد. طيب قام زيد فعل وفاعل، قام زيد فعل وفاعل. لو جعلت قام زيد في ضمن جملة فصارت مقصودة لغيرها، كأن جعلتها فعل شرط، إن قام زيد قمت، حينئذ سلب عنها وصف الكلام فصارت ماذا؟ صارت مكملة لغيرها، حينئذ صارت جملة لا كلام. قام زيد هكذا لوحدها كلام وجملة، كذلك كلام وجملة، لكونها مقصودة لذاتها وهي مركبة من مسند ومسند إليه. لكن لما جعلتها وهي مسند ومسند إليه في ضمن جملة أخرى وصارت مكملة لغيرها، حينئذ سلب عنها وصف الكلام. إن قام زيد قمت، إن قام زيد، صارت فعل شرط، حينئذ سلب عنها وصف الكلام. إذن فرق بين الجملة وبين الكلام وبين الكلم، كل مركب إسنادي أفاد أم لا فهو جملة، وهي القول المركب كما عرفه أو عرفها الكافية، حينئذ ننظر فيه من هذه الجهة. إذن الفصل ترك عطف جملة عبر بالجملة دون الكلام لعمومها وخصوصه. جملة أتت، جملة واحدة، هل يرد عليها اعتراض؟ قل لا، لا يرد عليه اعتراض. لماذا؟ لأنه من المعرف وهو الفصل نعلم أن ثم قطعا هنا، والقطع لا يكون إلا بين شيئين، لأن المعنى الاصطلاحي العرفي لا يعرف إلا بعد إدراك المعنى اللغوي لللفظ، والمعنى اللغوي لللفظ هو القطع. إذن الفصل هو القطع، وهو في الاصطلاح ترك عطف جملة، إذن لابد أن تكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها، فخرج حينئذ جملة الاستئنافية التي لم يعطف عليه غيرها. إذا قلت قام زيد حينئذ هذه الجملة استئنافية لم يعطف عليها غيرها، هل يصدق عليه هذا الحد؟ الجواب لا. ما الجواب؟ لأن عطف ترك عطف جملة هذه نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، وليس عندنا دليل على أنها تفيد العموم. حينئذ لابد من دلالة على أن المراد بترك عطف جملة العموم الذي هو اثنان فأكثر، نرجع إلى المعرف، نرجع إلى المعرف. جملة أتت يعني آتية، هذه صفة لجملة تؤول بالمفرد، يعني أتت هذه الجملة من بعد أخرى، يعني من بعد جملة أخرى. أخرى ذا وصف مؤنث الآخر، وهو صفة لموصوف محذوف، أي من بعد جملة أخرى. حينئذ خرج الجملة المستأنفة التي لم تقع بعدها غيرها، فلا يعد ترك عطفها فصلا. عكس وصل، عكس وهو عكس فصل، يعني عكس فصل، وهذا المذكور أو وهو أي الفصل عكس وصل، عكس أي خلاف، المراد به العكس اللغوي لا العكس الاصطلاحي، والعكس المراد به الخلاف، وهو عكس، عكس خبر لمبتدأ محذوف أي هو عكس وصل. ما هو الوصل؟ عكس الفصل. ما هو الفصل؟ ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى. إذن ما هو الوصل؟ العطف، عطف جملة على أخرى. وصل قد ثبت، ثبت هذا صفة لوصل أي ثبت عندهم بهذا الحد المذكور. ثم قال فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام وصل. فافصل وصل. إذن ثم مواضع يجب فيها الفصل وثم مواضع يجب فيها الوصل، ثم مواضع يجب فيها الفصل، ولذلك فافصل فهذه تفريع، يعني يتفرع على ما ذكرنا من حد كل من الفصل والوصل أنك تعلم المواضع التي يجب فيها الفصل وأن تعلم المواضع التي يجب فيها الوصل. ولذلك قال فافصل وهو أمر، والأمر في اللغة يقتضي الوجوب، حينئذ هذه المواضع للوجوب. حينئذ نقول إذا أتت جملة، نقدم بمقدمة ثم نأتي للأبيات. إذا أتت جملة بعد جملة، إذا أتت جملة بعد جملة، عندنا تقسيمات. إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. جملة جملة، الأولى وثانية، عندنا أولى وثانية. الأولى لها احتمالان، إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، ونحيلك على شرح نظم قواعد الإعراب لمعرفة ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبعة، والجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي مثلها. انظر ترابط العلوم كيف هنا، إحالة إلى ما سبق. لا يصلح لك في هذا المقام ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب، هذا يحتاج إلى دروس، ليس لدرس واحد وإنما إلى دروس، فترجعون إلى ما سبق. إذن إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، وعلى الأول وهو أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، إما أن يقصد تشريك الثانية في حكم الأولى يعني في الإعراب أو لا، إما أن يقصد تشريك الثانية مع الأولى في حكم الإعراب أو لا، وعلى الأول وهو أن يكون لها محل من الإعراب على الاحتمالين السابق. إن قصد التشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب عطفت عليها، إن كان لها محل الأولى لها محل من الإعراب، حينئذ الثانية إما أن تقصد أن تشركها مع سابقتها في الإعراب أو لا، فإن قصدت ماذا تصنع؟ عطفت، إن أردت أن تشرك بين الجملتين لابد من الوصل، والوصل إنما يكون بحرف من حروف العطف. إذن على الأول وهو أن يكون لها محل من الإعراب إن قصد تشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب عطفت عليها. وهذا العطف هنا في الجمل كعطف المفرد على المفرد، لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. هذا هو الضابط في الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن صح أن تقع في موقع المفرد لها محل من الإعراب، إن لم يصح لا محل لها من الإعراب. إذن إذا شركت بين جملتين في حكم الإعراب حينئذ الثانية كالأولى في أن كل منهما يقدر به بمفرد. ولذلك قال لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. فكما يشترط في عطف المفرد على المفرد أن يكون بينهما مناسبة، كذلك هنا يشترط في الجملة التي يراد تشريكها مع سابقتها في الإعراب أن يكون بينهما مناسبة، وهو ما يسمى بالجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي الآتي ذكره. واضح هذا؟ إن قصد التشريك حينئذ نقول تعطف، ولكن بشرط أن يكون بينهما مناسبة، أن يكون ثم جامع بين الجملتين. لماذا؟ لأننا نشترط في عطف المفردات المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، والجملتان اللتان لهما محل من الإعراب في قوة المفردين، لأن ضابط الجملة التي لها محل من الإعراب أن تكون واقعة موقع المفرد. فكما يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة يعني مناسبة، حينئذ كذلك الشأن في الجمل، كما في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في الجملة كذلك، كما اشترط في المفردات كذلك يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في الجملة كذلك، بمعنى أن يكون ثم مناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن اشتراط المناسبة والجامع بين المعطوفات نقول هذا عام، عام في ماذا؟ في المفردات وفي الجمل، بمعنى أنك إذا أردت تشريك الثانية مع الأولى في حكم الإعراب ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل لابد أن يكون بينهما تجاذب ومناسبة وجامع، وسيبين ما هو الجامع. كقولك زيد يكتب ويشعر، زيد يكتب ويشعر، ويشعر هذه جملة معطوفة على يكتب، بينهما مناسبة وهو اتحاد المسند إليه، اتحاد، وإن كان الكتابة والشعر يجتمعان في جنس واحد إلا أن من أوجه الجمع بين الجملتين هو اتحاد المسند إليه في الجملتين. فتقول مثلا زيد يكتب ويشعر، ويشعر محكوم على من؟ على الذي حكم عليه بأنه يشعر. إذن يشعر ويكتب وصفان لموصوف واحد، حينئذ نقول هنا نعطف، فشركت الجملة الثانية وهي يشعر مع جملة يكتب ومحلها ماذا؟ زيد يكتب، محلها الرفع، حينئذ يشعر في محل رفع لأن معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ. هل هكذا مطلقا تعطف لمجرد الاشتراك في حكم الإعراب؟ قل لا، لابد من مناسبة، ووجه المناسبة هنا أن يكون المسند إليه متحدا مع المسند إليه في الجملتين. أو يعطي ويمنع، زيد يعطي ويمنع، زيد هو المسند إليه، وكذلك المسند حصل بينهما ارتباط وهو ضدية، لأن العطاء أو الإعطاء والمنع متقابلان، حينئذ حصل بينهما الجمع. وعليه قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا إن قصد التشريك بين الجملتين، وإن لم يقصد ذلك يعني إن لم يقصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي ترك عطفها عليها، يعني لا تعطف الثانية على الأولى. إذن التقسيم كيف نقول؟ إما أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا، إذا أتى الجملة بعد جملة حينئذ الأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، الأول أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، إما أن تقصد التشريك أو لا. إن قصدت التشريك عطفت بشرط المناسبة، إن لم تقصد التشريك ترك العطف، ترك العطف. يعني قد تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب والثانية لا تعطف عليها لأنك لم تقصد التشريك في الحكم بينهما في الإعراب، ترك عطفه عليها. كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. جملة الله يستهزئ بهم لم يعطف على قوله إن معكم، لماذا؟ لأنه لم يقصد التشريك بينهما، لأنك لو قصدت التشريك حينئذ صار القول الله يستهزئ بهم مما قول المنافقين أو مما قول الله عز وجل، مما قول المنافقين قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم، حينئذ لو عطفت الجملة هذه على إن معكم لصار مما قول المنافقين وليس المراد ذاك، بل هو خبر مستأنف من الله عز وجل. ولم يعطف الله يستهزئ بهم على إن معكم لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منهم. وكذا قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لو قيل وقالوا لصار مقولا للقول السابق لا تفسدوا في الأرض وقالوا إنما نحن مصلحون، وهذا جمع بين النقيضين، واضح هذا. وعلى الاحتمال الثاني ألا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، احتمال الأول اتضح الآن يكون لها محل من الإعراب حينئذ إما أن يقصد التشريك أو لا، وعلى الثاني وهو ألا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب، حينئذ إما أن يقصد بيان ارتباط الثانية بالأولى أو لا، يعني إما أن يكون ثم ارتباط بينهما أو لا، ارتباط في المعنى، ارتباط فيه في المعنى، قد يكون بينهما ارتباط علاقة بمعنى أن الثاني مترتب على الأول أو أنه هو الأول في المعنى، جملة الثانية هي الأولى في المعنى، إما على جهة التوكيد وإما على جهة الإبدال ونحو ذلك، حينئذ على الثاني وهو لا يكون لها يعني الجملة الأولى محل من الإعراب. إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض الحروف يعني حروف العطف سوى الواو عطفت عليها بذلك الحرف، فتقول مثلا دخل زيد خرج عمرو، دخل زيد خرج عمرو، دخل زيد، هذه جملة سنفية هل لها محل من الإعراب أو لا؟ ليس لها محل من الإعراب، دخل زيد خرج عمرو، حينئذ إن كان خروج عمرو مرتبا على دخول زيد بأنه وقع بعده مباشرة حينئذ جئت بماذا؟ بالفاء، قلت دخل زيد فخرج عمرو، عطفت هنا بسوى الواو لإفادة أن الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى وإن لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب، وإنما قصدت أن الثانية مرتبطة بالأولى، ارتباط ماذا؟ ترتب الفاء من حيث التعقيب على الجملة السابقة، كما تقول جاء زيد فعمر، كذلك تقول دخل زيد فخرج عمرو، وهذا إذا أردت الإخبار بأن الثانية الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى وأنها وقعت بعدها مباشرة يعني بلا مهلة، وتقول خرجت ثم خرج زيد، ها خرجت هذه الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ثم خرج زيد كالأولى كالسابقة، إلا أنه أراد أن يرتب الثانية على الأولى ولكن بفاصل وهو الذي دل عليه لفظ ثم، يعني خروج زيد مترتب على خروج عمرو، يعني ثم تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ولكن بمهلة. أو تقول ويعطيك زيد دينارا أو يكسوك جبة، إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه. إذن إن لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب حينئذ إن قصد ارتباط الثانية بالأولى جئت بحرف من حروف العطف، ولكل حرف من حروف العطف والواو له معنى يخصه، حينئذ المعاني تكون كائنة في في النفس والذي يعبر عنها هو العطف. إن لم تقصد ذلك أن الثانية مرتبطة بالأولى، وإن لم يقصد ذلك أي بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو، حينئذ ننظر. فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل، إن لم نعم فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل، بمعنى أنك إذا أردت أن ثم انفصالا في المعنى وأن الجملة الأولى قد دلت على معنى لا تستحقه الجملة الثانية، حينئذ وجب الفصل. ومنه المثال السابق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، هنا الفصل واجب لأنك تريد أن الأولى لها حكم لا يجوز إعطاؤه للثانية، وهو أن الثاني من مقول الله عز وجل الله يستهزئ، هذا إخبار من الرب جل وعلا عن صفة من صفاته وإن كانت مقابلة لما سبق. فلو عطفتها حينئذ أعطيت أعطيت الثانية حكم الأولى، وهذا باطل، فتثبت لقوله الله يستهزئ بهم أنه من مقول المنافقين وليس بمراد إذن وإن لم يقصد ذلك فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل، كالآية التي ذكرناها. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم، وهو قوله وإذا خلوا إلى شياطين، هذا وجه آخر في عدم العطف، وهو أنه الله يستهزئ بهم مطلقا أو مقيدا، الله يستهزئ بهم بالمنافقين مطلقا أو مقيدا، نقول الآية مطلقة فيعم ماذا؟ يعم الحالين، إذا خلوا إلى شياطينهم أو لم يخلوا إلى شياطينهم. فإن جعلنا هذه الآية معطوفة على سابقتها حينئذ نقول الله يستهزئ بهم متى؟ إذا خلوا، لأن قوله قالوا إنا معكم متى يقولوا؟ في الإظهار والبروز للمسلمين أو في الخفاء؟ في الخفاء، حينئذ يكون قولهم مقيدا بالخلوة إلى شياطينهم. فإذا جعلت الله يستهزئ بهم معطوفا على إن معكم قيدته بماذا؟ أن الله يستهزئ بهم في خلوتهم، وحينئذ يكون له مفهوم مخالفة، وهو أنهم إذا لم يخلوا إلى شياطينهم فالله لا يستهزئ بهم، وهذا ليس بمراد. حينئذ وجب الفصل لهذين الأمرين، الأول أنك إذا عطفت على إن معكم صار قوله والله يستهزئ بهم من مقول المنافقين وليس كذلك، ثم إذا عطفته على إن معكم دخل في حيز إذا، ظرف إذا خلوا، إذا له مفهوم يعني هذا شرط، حينئذ إذا لم يخلوا فلا يستهزئ بهم الله عز وجل، قل هذا ليس بمراد. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم أو إذا خلوا إلى شياطينه، فإن استهزاء الله تعالى بهم متصل لا ينقطع بكل حال من الأحوال، خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا، واضح هذا؟ واضح. إن لم يقصد ذلك يعني بيان ارتباط الثاني بالأولى، حينئذ إما ألا يراد إعطاء الثاني الحكم الذي ارتبط بالجملة الأولى، حينئذ وجب الفصل. وإن لم يكن للأولى حكم، هذا يقابل الأول، إن لم يكن للأولى حكم فثم احتمالات، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع، وليس في الفصل إيهام خلاف المقصود، أو كمال الاتصال، أو كانت الثانية بمنزلة المقاطعة عن الأولى أو بمنزلة المتصلة بها، هذه أربعة أحوال، كذلك يتعين الفصل، وجب الفصل. وهذا ما نشرع في ذكره من كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن باختصار نقول إذا أتت جملة بعد جملة، فإن كانت الجملة الأولى لها محل، فحينئذ إما أن يكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا، إن كان لها محل من الإعراب حينئذ إما أن يقصد التشريك الثانية مع الأولى في الإعراب أو لا، فإن قصد عطفت لكن بشرط وجود الجامع مناسبة بينهما، إن لم يقصد حينئذ إما أن يكون بينهما ارتباط أو لا، فإن لم يكن بينهما ارتباط وجب الفصل، فإن كان بينهما ارتباط حينئذ ننظر في الحرف الذي يجب الإتيان به في ذلك الموضع وهو سوى الواو، إما الفاء أو ثم أو غيره. واضح هذا؟ قال فافصل لدى التوكيد، فافصل لدى التوكيد، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان مواضع وجوب الفصل. فافصل يعني بالمعنى الاصطلاحي أي يترك العطف، وهنا قلنا افعل للوجوب. لدى التوكيد، لدى بمعنى عنده، والتوكيد معلوم مكانه أنه يبحث في علم النحو، أنه يبحث في علم النحو، أي أن تكون الثانية مؤكدة للأولى. فافصل لدى التوكيد يعني بالجملة الثانية، إذا كانت الثانية مؤكدة لي، إذا كانت الثانية مؤكدة للأولى. والمقتضي يعني الحامل للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط كما هو الشأن في المفردات، الحكم هنا من حيث التعليل كالحكم في المفردات، هناك في المفرد يؤكد الشيء دفعا لتوهم مجاز أو سهو نحو ذلك، كذلك هنا المقتضي للتوكيد في الجمل هو دفع توهم مجاز أو سهو، وهذا قسمان، كما انقسم التوكيد هناك إلى لفظي ومعنوي كذلك هنا إلى لفظي ومعنوي. فافصل لدى التوكيد أي أن تكون الثانية مؤكدة للأولى، والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط، وهو قسمان، أحدهما أن تنزل الجملة الثانية منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى كما هو الشأن في التوكيد اللفظي، جاء زيد نفسه، ها نفسه هذا توكيد لفظي، هل هو متحد معه في اللفظ؟ لا. متحد معه في المعنى؟ نعم متحد معه في المعنى. لماذا جاء به؟ لدفع توهم مجاز، وهو أن المجيء هنا ليس لذات زيد وإنما لرسالته مثلا أو رسول زيد، جاء الأمير نفسه يعني جاء رسول الأمير أو خبر الأمير أو خبر زيد أو رسول زيد، فإذا قلت نفسه تعين. كذلك في الجمل، قد تكون الجملة الأولى محتملة فتأتي بالجملة الثانية في قوة التوكيد المعنوي، حينئذ يجب الفصل، يجب الفصل. فافصل لدى التوكيد، ما هو الفصل؟ ترك العطف. قد يتوهم يجب الفصل يعني تفصل بحرف عطف، تأتي بحرف، لا، مراد فافصل يعني اترك العطف. فإذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى بمنزلة التوكيد المعنوي حينئذ تفصل وتترك العطف، وجب ترك العطف. أن تنزل الثانية منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن جملة لا ريب فيه هنا مفصولة عن الجملة السابقة وهي جملة ذلك الكتاب، والفصل واجب هنا. لماذا؟ لأنها بمنزلة نفسه من قولك جاء زيد نفسه، فالثانية تعتبر من حيث المعنى مؤكدة للجملة الأولى، لأن قوله ذلك الكتاب، ذلك مشار إليه معظم، والكتاب محلا بأل، حينئذ دل على الكمال، والكمال قد يقع فيه نوع مبالغة أو تجوز، فقد يفهم المخاطب خاصة إذا كان المقروء عليه كافر قد يفهم المبالغة بأن ذلك الكتاب الكامل يعني في الهداية ونحوها، قد يقول بأن هذا فيه نوع تجوز. لا ريب فيه هذا جاء من باب التوكيد، كأنك جاء زيد فاحتمل ثم قلت نفسه، حينئذ لا ريب فيه وزان نفسه من قولك جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لفظي توكيد معنوي، ولا ريب هذه وجب الفصل لأنها توكيد معنوي. فإن لا ريب فيه في الآية وزان نفسه في قولك جاء زيد نفسه، فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من تعريف الجزئين ذلك والمشار إليه معظم، جاء باسم الإشارة الكتاب عرفه بأن، عرفه بأن، فعرف الجزئين مع المجيء باللام الدالة على البعد ذلك الكتاب، هذا فيه تعظيم وأنه بلغ الدرجة القصوى في الكمال. كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يرمى به جزافا من غير تحقق، هذا لا يقال في شأن المسلم، القرآن قد يخاطب به كفار ولا تستغرب، يعني قد يظن السامع بأنه مما بولغ فيه وأن هذا الكلام لا حقيقة له، فقيل لا ريب فيه، لا ريب فيه نفيا لذلك الوهم الذي يقع فيه في النفس. اتباع زيد نفسه إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنه في قولك جاءني زيد متجوز أو ساهل، يعني مثله متجوز أو ساهل، هذا النوع الأول، وهو أن تكون الجملة الثانية منزلة من الجملة الأولى منزلة التوكيد المعنوي. الثاني، النوع الثاني أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى، في اتحاد المعنى، أما اللفظ فهو متحد، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، على جعل هدى أنه مبتدأ، والتنوين هنا للتعظيم، التنوين هنا للتعظيم، وفيه أوجه في إعراب هدى، احتمل أنه حال، احتمل أنه خبر ثاني، بعضهم عربه تمييز إلى آخره، لكن على اعتبار أنه مفتتح جملة هدى مبتدأ للمتقين خبر عنه، حينئذ هدى للمتقين أنه يعني معنى هذه الجملة أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، حتى كأنه هداية محضة، وهذا معنى قوله ذلك الكتاب، هو في المعنى نفسه هدى للمتقين، هو معنى ذلك الكتاب، لأن ذلك الكتاب قلنا المراد به الكمال، ولا شك أنه إنما أنزل هداية للمتقين، وهنا خص المتقون لماذا؟ لا لكونه خاصا لنفي عن الكفار، لا، هو هداية للجميع، لكن الذي يستفيد منه وينتفع به هم المتقون، هم المتقون المؤمنون، حينئذ نسب إليهم الهداية لأنهم ينتفعون به لا لكونه خاصا بهم. حينئذ معنى قوله ذلك الكتاب الكتاب الكامل، أي الكامل في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال، فجملة هدى للمتقين لم يأتي بشيء يزيد على قوله ذلك الكتاب، وهذا هو الذي يراد به جاء زيد، زيد ما الذي أفاده زيد الثاني؟ تقوية توكيد فقط، هو نفسه في اللفظ، حينئذ جاء زيد، زيد أكدت المعنى الذي دل عليه لفظ زيد، جاء زيد، زيد هذا توكيد لفظي، أعدت اللفظ، إعادة اللفظ الأول بنفسه أو تكريره مرة أخرى، حينئذ ذلك الكتاب أي الكامل في الهداية هدى للمتقين، ليس فيه إلا توكيدا، ليس فيه إلا توكيد للمعنى الذي دل عليه ذلك الكتاب، لأنه بلغ درجة القصوى في الهداية، وإنما أنزلت الكتب السماوية من أجل هداية الناس، إذا قوله هدى للمتقين في وزان قوله زيد الثاني من قولك جاءني زيد، زيد. إذن مثال الواحد والآية هذه تنتظم النوعين. إذن فافصل لدى التوكيد، ها يعني عند التوكيد، توكيد الجملة الثانية للجملة الأولى، ثم قد تكون مفيدة لللفظ وقد تكون مفيدة لتوكيد المعنى، فافصل لدى التوكيد يعني بالجملة الثانية، أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى أو اللفظ مع اتحاد المعنى. مثال الأول لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، إذا جعل كل منهما جملة مستقلة، كل منهما جملة مستقلة فهي بمنزلة نفسه، من جاء زيد نفسه والثاني جاء زيد هو العالم، فهي بمنزلة زيد الثاني من جاء زيد، زيد جاء زيد هو العالم، هو العالم، إذا جعلناه مبتدأ وخبر ها هو نفسه زيد، لكنه توكيد له من جهة لفظه. فأفصل لدى التوكيد، هذا الموضع الأول. موضع الثاني من مواضع وجوب الفصل أشار إليه بقوله والإبدال لنكتة، والإبدال هذا مصدر أبدل، حينئذ أطلق المصدر وأراد به ما يترتب عليه ثمرة، يعني مثل ما تقول التلفظ يعني اللفظ، هذا مثله، يعني أطلق المصدر وأراد النتيجة والثمرة. والإبدال لنكتة، نكتة هي المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر، مسألة علمية دقيقة التي يتوصل إليها بالفكر، يعني الفكر الدقيق. والإبدال لنكتة أي فافصل لدى الإبدال، أي بأن تكون الثانية جملة ثانية بدلا من الأولى. انظر هنا يعامل تعامل الجملة معاملة المفردات، كما تكون الجملة الثانية توكيدا لفظيا أو معنويا في المعنى للجملة الأولى فلا تعطف، كذلك قد تكون الثانية بدلا، إما بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، وبدل المطابقة هذا مختلف فيها، تكون الثانية بدل المطابقة أو لا، بعضهم يعبر عنه بعطف البيان. والإبدال لنكتة، إذن بأن تكون الثانية بدلا من الأولى. والمقتضي للإبدال الموجب كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية، يعني يكون ثم شيء في المعنى في استيفاء المعنى المراد من الجملة الأولى، فتأتي الثانية مكملة لها. أكلت الرغيف، رغيف هذه ما أكلت كله، هل وفت بالمراد؟ أكلت الرغيف وأنا ما أكلت الرغيف كله، هل وفت بالمراد؟ لا. إذا قلت ثلثه جئت بالبدل مكمل للمراد. كذلك الجملة قد تأتي بجملة ولا توفي بالمراد، مراد يكون أخص، حينئذ تأتي بالبدل يكون رافعا لذلك الاحتمال الذي يكون الجملة الأولى قد عممته. قلت الرغيف قد يظن الظان أنه كل الرغيف وليس كذلك، بل المراد بعضه، فإذا قلت كلت الرغيف نصفه، إذن التوكيد البدل هنا جاء به لكون الجملة الأولى غير وافية، كذلك هنا أو اللفظ المفرد الأول غير وافي، كذلك هنا في الجمل كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية، الأولى غير وافية بتمام المراد والثانية وافية. والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة كما قال المصنف هنا، يعني قد تكون النكتة كونه مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، بمعنى أنك تذكر البدل في الجملة الثانية لغرض من هذه الأغراض، إما لفظاعته أو لكونه لطيفا أو شيئا يتعجب منه فتذكره بشأنه، وهو ضربان، الإبدال الذي يكون جملة ضربان، أحدهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه، منزلة بدل البعض من متبوعه، يعني تكون الأولى عامة مثل أكلت الرغيف، والثانية تكون خاصة تحدد المراد من الجملة الأولى أو تشرح أو تفسر، كقولك نصفه من قولك أكلت الرغيف نصفه. قال تعالى أمدكم بما تعلمون، ها هذه جملة، أمدكم بما تعلمون بالذي تعلمونه، هل فيه تعيين وتمييز؟ لا، فيه تعميم، وهنا المراد به إظهار المنة، وهذا فيه إحالة إلى علمهم وقد لا يوفون بذلك. قال تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، الثانية بعض الأولى كذلك، أمدكم بما تعلمون، ومما تعلمونه ما ذكر فيه بالثاني، حينئذ أمدكم بأنعام وما عطف عليه وجب الفصل، لأن هذه منزلة منزلة بدل البعض من الكل، كما قلت أكلت الرغيف نصفه، فأمدكم بأنعام مثله نصفه، هذا بدل بعض من كل، فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين، أمدكم بما تعلمون، هذا أراد به تنبيه المخاطب بأنه منعم عليه، ثم هذه النعم لا تحصى، ولذلك جاء بصيغة العموم بما بالذي، وهذه من صيغ العموم بالذي تعلمونه، هذا هو المفعول به، فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين، وقوله أمدكم بأنعام إلى آخره أوفى بتأدية ذلك مما قبله، لأنه نص في الأنعام في النعم التي أرادها الله عز وجل بالتنصيص عليها لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين، لأنهم معاندون. وقد يقال أمدكم بما تعلمون، وتأتي النعمة يقول لا ليست بنعمة، ليست بنعمة، لأنهم معاندون قد لا يعترف. لكن لما قيل أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره، حينئذ كان تنصيصا على النعم أوفى في المراد، وهو إظهار المنة من التعميم الذي جاء في قول أمدكم بما تعلمون. واضح هذا؟ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين، والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها، بعض الإمداد بما يعلمون مثله، وقال بعضهم يحتمل الاستئناف، يعني الجملة الثانية تحتمل أنها استئناف. على كل هذا مثال، هذا مثال واضح. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وما أطف عليه. هنا أمدكم، أمدكم يجب الفصل، لأن الثانية منزلة، منزلة البدل، بدل البعض من الكل من الجملة الأولى. فكما لا تقول أكلت الرغيف ونصفه، الواو والعطف تقتضي المغايرة، فإذا غايرت بينهما بالحرف جعلت الثاني غير الأول. أكلت الرغيف ونصفه يعني وزيادة، رغيف ونصف، وأنت أردت ماذا؟ بالحرف نكس المعنى. أكلت الرغيف نصفه يعني نصف الرغيف، أكلت الرغيف ونصفه، أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام، إذن صار مغايرة، والثاني هو عين الأول، الثاني هو عين الأول. وثانيهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه، أعجبني زيد علمه، علمه أعجبني زيد، جماله، طوله، علمه، رشاقته إلى آخره، ملبسه يحتمل. فإذا قلت أعجبني زيد علمه، هذا بدل اشتمال، تكون علاقة بغير الكلية والجزئية. أعجبني زيد علمه، أعجبتني الجارية حسنها، كقوله تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما أجمل أن يمثل بالقرآن في مثل هذه المواضع، اتبعوا المرسلين، اتبعوا، ما قال واتبعوا، قال اتبعوا. هنا وجب الفصل، لأن هذه الجملة دالة على وصف في المرسلين الذين تعلقت بهم الجملة الأولى، اتبعوا المرسلين، مرسلين من وصفهم أنهم لا يسألون أجرا. حينئذ صارت الجملة الثانية واجبة الفصل، لأنها بمنزلة أعجبني زيد علمه، لأن هذه الثانية دالة على وصف في الأول، وهذا الوصف ليست العلاقة بينهما الكلية والجزئية، وهو ضابط الاشتمال، بدل الاشتمال. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أوفى بتأدية ذلك، يعني اتبعوا المرسلين، قد تكون معهم هداية ويطلبون عليها مال، وقد لا تكون معهم هداية وقد لا يطلبون عليها مال، قد يطلبون عليها مال أجر وقد لا يطلبون. فقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إذن دنياكم لن يتعرض لها المرسلون بشيء، وإنما هي متابعة في الهدي المستقيم. حينئذ تكون الجملة الثانية أدق من حيث الوفاء بالمراد الذي أريد به بقول اتبعوا المرسلين، لأنه فيه نوع عموم اتبعوا المرسلين. وتنبه هنا الخطاب ليس للمسلم، قد يقول قائل كيف نأتي بهذه المعاني، هذا القرآن يخاطب به ابتداء الكفار، أول ما خوطب به الكفار، فتأتي هذه المعاني التي قد يكون فيها نوع فساد أو خلل عند ذلك الذهن. أما المسلم فلا، إذا عرف من هو الرسول وعرف إلى آخره، إذا قرأ تبع المرسلين حينئذ يتأتى معه المعنى الصحيح على الوفاء. ويحمل قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا فيما إذا كان المخاطب كذلك، وتبقى النكتة البلاغية كما هي. فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى اتبعوا المرسلين، واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أوفى بتأدية ذلك، لأنه أراد تعالى الجملة الأولى ابتداء اتبعوا المرسلين، وجوب متابعة المرسلين الذين من وصفهم كيت وكيت. حينئذ تكون الثانية معينة على القيام بما دلت عليه الجملة الأولى، لأن معناه لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا والآخرة. فوزان الجملة الثانية مما قبلها وزان حسنها في قولك أعجبتني الدار حسنها مثلها، حينئذ يكون الجملة الثانية قائمة مقام بدل الاشتمال. ولذلك وجب الفصل بمعنى ألا تأتي بفاصل بين الجملتين، فلا تقل اتبعوا المرسلين واتبعوا كذا إلى آخره، كما أنك لا تقول أعجبني زيد وعلمه، أعجبني زيد يعني جماله وملبسه وما وعلمه زيادة على ذلك، لكن إذا قلت أعجبني زيد علمه، إذن الإعجاب هنا متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بالعلم فقط، لا بماله ولا بهيئته، لأن معناها مغاير لمعنى ما قبلها وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة. فاصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة، هذا متعلق بقوله الإبدال، عرفنا أن النكتة قد تكون الفظاعة، تكون اللطافة، تكون شيء من ذا، هذا يختلف من مثال إلى مثال. وأدخل بعضهم في الإبدال عطف البيان، لأن المصنف الناظم تركه، أدخل بعضهم في الإبدال هنا عطف البيان، أن تكون الثانية بيانا للأولى، وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح. والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء إزالته، مثل ماذا في المفردات؟ أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هذا عطف، عطبه هو عين الأول، أبو حفص من هو؟ هو عمر، وعمر من هو؟ هو أبو حفص، إذن هو عين الأول، هو عين. ولذلك مثل بعضهم بعطف أو بدل الكل من كل في هذا الموضع، فجعل الإبدال ثلاث مراتب، والبدل بدل كل من كل هو الذي عبر عنه بعضهم بعطف البيان، لكن ثم فرق بينهما. على كل مثل بعضهم بقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال يا آدم، هل هي جملة مغايرة للجملة الأولى أم هي عينها؟ هي الوسوسة، هي الوسوسة نفسها، فوسوس إليه الشيطان ماذا قال؟ قال يا آدم، إذن عينها مثل قولك أقسم بالله أبو حفص عمر، كذلك الوسوسة هي عينها قال يا آدم، حينئذ صار ماذا؟ الجملة الثانية لا يجوز عطفها على الجملة الأولى، لأن عطف البيان مع متبوعه كشيء واحد وليس متغايرين، ليس متغايرين، والعطف يقتضي المغايرة، فوجب الفصل وهو ترك العطف. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فصل جملة قال عما قبلها لكونها تفسيرا وتبيينا للوسوسة. وزانه وزان عمر في قول أقسم بالله أبو حفص عمر، وإنما وجب الفصل في التوكيد والإبدال وكذلك العطف لأن الوصل يقتضي التغاير وليس موجودا فيهما، يعني في التوكيد والبدل. فصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، هذا الموضع الثالث من مواضع وجوب الفصل يعني ترك العطف، نية السؤال ونية السؤال، نوى الأمر نية قصده وعزم عليه، نوى الأمر نية قصده وعزم عليه، يعني العزم على السؤال. ونية السؤال، السؤال هو الاستفهام، هو استفهام استخبار طلب الخبر، نية السؤال بمعنى تقديره بين الجملتين، أن تكون جملة تلو جملة ثم هذه الجملة الثانية تكون جوابا لسؤال تقتضيه الجملة الأولى، يعني تأتي جملة تقتضي سؤالا ثم يأتي بالجملة الثانية هي جواب للسؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، حينئذ يجب الفصل ترك العطف، يجب فصله. ونية السؤال أي تقديره من الجملة السابقة، ونية السؤال يعني ينوي السؤال أنه كائن من الجملة السابقة وليس هو بالثانية، ثانية جواب، فتكون الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته، فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. فينزل ذلك منزلة الواقع كأنه في الخارج سأل، ينزل منزلة الواقع وليس عندنا سؤال، ولكن ننزل في الواقع أن ثم سؤال حصل ووقع مرتبا على الجملة الأولى، ويسمى ذلك الفصل استئنافا. وكذا الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا، قال تعالى مخاطبا نوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لما؟ إنهم مغرقون. ها، إنهم مغرقون، لا تخاطبني، هذه جملة، إنهم مغرقون هذه جملة. حينئذ نقول الثانية يجب فصلها عن الأولى. لماذا؟ لأن جملة لا تخاطبني هذا فيه إثارة لسؤال، لا تخاطبني في الذين ظلموا ماذا سيصنع بهم، قال إنهم مغرقون، واضح؟ الجملة الثانية واقع جوابا لسؤال مقدر، حينئذ وجب الفصل بين الجملتين. فجملة النهي ولا تخاطبني في الذين ظلموا تقتضي سؤالا من شأن المنهي عنه أن يسأل عنه، فيقال لما لا أخاطبك في شأنه. ومنه وما أبرئ نفسي، هل النفس أمارة بالسوء؟ إن النفس لأمارة بالسوء، فيجب الفصل. وما أبرئ نفسي، لماذا؟ هل النفس أمارة بالسوء؟ نعم، إن النفس لأمارة بالسوء. ومنه قالوا سلاما، فماذا قال إبراهيم؟ قال سلاما. إذن جملة قال سلام يجب فصلها، يجب فصلها. ومنه قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، كأنه قال فماذا قال إبراهيم عليه السلام، فقيل قال سلام. ووجب الفصل هنا لصيرورة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب كونها جوابا لذلك السؤال المقدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا. وعدم التشريك، هذا الموضع نعم نعم الموضع الرابع، وعدم التشريك، وعدم بالجر ها على التوكيد، أحسنت، فافصل لدى التوكيد، فافصل لدى عدم التشريك، يعني عنده، لدى بمعنى عنده، هو معطوف على التوكيد. وعدم التشريك أي تشريك الثانية للأولى في حكم، يعني الأولى مطلقا سواء كان لها محل أم لا، جرى يعني مضى، في حكم مضى يعني سبق في الجملة السابقة. أي من مواضع وجوب الفصل عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم، عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم. وهذا فيما قدمنا، قلنا الثانية الأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، كذلك فإن كان لها محل من الإعراب فإما أن يقصد التشريك أو لا، الثانية وجب الفصل، كالآية التي ذكرناها: إذا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، هذا مثال صالح هنا وسبق شرحه. إذن وعدم التشريك في حكم، عدم التشريك يعني تشريك الثانية للأولى في حكم الإعراب الذي دلت عليه أو وقعت الأولى موقعه، لأن الجملة الأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، فإن كان لها محل من الإعراب فإما أن يقصد اشتراك الثانية مع الأولى فيجب العطف، أو لا يراد الاشتراك حينئذ وجب الفصل، وهذا هو الموضع الذي عنيناه ذكرنا له المثال السابق. وعدم التشريك في حكم يعني في حكم الإعراب، تنوين لعله نائب عن المضاف إليه، في حكم أي في حكم الإعراب، جراء مضى، في حكم الإعراب المتعلق بأي جملة، الأولى من الثانية؟ ها، عدم التشريك يعني التشريك الثانية للأولى في حكم، في حكم الإعراب الثابت للجملة الأولى، أحسنت، الجملة الأولى مطلقا سواء كان لها محل من الإعراب أو لا، يعني الثانية سواء كان لها محل من الإعراب أو لا، أو اختلاف طلبا وخبرا، هذا الموضع الخامس، أو اختلاف أو عند اختلاف الجملتين طلبا وخبرا. سبق أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا، كذلك ما لم يكن محتملا للصدق والكذب إن شكك بالحق، ما احتمل الصدق لذاته كذلك والكذب فهو خبر، وما لم يحتمل فهو إنشاء، فهو إنشاء. قال واختلاف، يعني اختلف اختلاف اختلاف اختلف اختلافا اختلاف اختلف الشيئان لم يتفقا ولم يتساويا. عند البيانيين يجب اتحاد الجملتين إخبارا وإنشاء، إخبار وإنشاء، يعني لا تعطف إلا الجملة، لا تعطف على الخبرية إلا خبرية مثلها ولو في المعنى، ولا تعطف على الإنشائية إلا إنشائية مثلها ولو في المعنى. حينئذ لابد من الاختلاف، لابد من الاتحاد التساوي من أجل العطف، من أجل العطف. حينئذ إذا لم يتفقا وجب الفصل، هذا المراد، وجب الفصل، لأنه يجب أن تكون الثانية مثل الأولى في الإخبار والإنشاء. أو اختلاف، أي من مواضع وجوب الفصل اختلاف الجملتين، أو اختلاف يعني اختلاف الجملتين، الحذف المضاف لعل التنوين هذا أقيم مقامه. اختلاف أي فافصل لدى اختلاف الجملتين طلبا تمييز وخبرا، أي من مواضع وجوب الفصل اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية بأن تكون إحداهما إنشائية والأخرى خبرية، وجب الفصل. والفصل حينئذ لما بينهما من كمال الانقطاع، من كمال الانقطاع، لأن هذا لا يحتمل الصدق وهذا يحتمل، كذلك هذا كمال بينهما تباين، لأن نقيض الخبر هو الإنشاء، الخبر ما احتمل الصدق والكذب، ما لم يحتمل هو الإنشاء، إذن بينهما تعارض، فكمال الانقطاع يقتضي وجوب الفصل. وتحت هذا النوع صورتان، نوع هذا تحته صورتان، الأول أو الأولى أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ولفظا ومعنى، خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أول لفظا ومعنى، كقولهم لا تدن من الأسد يأكلك بالرفع، يأكلك، لا تدن يأكلك، ها أين الجملتان؟ الجملة الأولى لا تدن هذا نهي، والنهي نوع من أنواع الإنشاء، يأكلك هذا خبر، حينئذ لا تقول فيأكلك ويأكلك، لا تعطف، لماذا؟ لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء. ولا يجوز عند البيانيين عطف الخبرية لفظا ومعنى على الإنشائية لفظا ومعنى، وهذا منه، لا تدن من الأسد يأكلك بالرفع، وهل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة كذلك بالرفع، هل تصلح هذا إنشاء، أدفع بالرفع لا يجوز العطف، لماذا؟ لأن أدفع هذا خبر، وقوله هل تصلح هذا إنشاء بالرفع، وقول الشاعر وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار، لم يعطف نزاولها على أرسو لأنه خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى، والرائد هو الذي تقدم القوم لطلب الماء والكلى للنزول عليه، وأرسو أي أقيموا، أرسو أي أقيموا بهذا الكلى الملائم للحرب، وهو مأخوذ من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة، ونزاولها أي نحاول أمر الحرب ونعالجه. إذن لا يصح عطف خبرية على إنشائية لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. الصورة الثانية أن تكون معنى لا لفظا، بمعنى أن تكون الأولى إنشائية لفظا ومعنى، والثانية خبرية لفظا إنشائية معنى، ها أو العكس، أو معنى لا لفظا، أن تكون الأولى خبرية، أن تكون الأولى خبرية لفظا ومعنى، والثانية خبرية لفظا، وأما في المعنى فهي إنشائية، حينئذ اتحدا في اللفظ، لكن في المعنى الثانية لم توافق لفظها، فهي في اللفظ خبرية موافقة للجملة الأولى لكنها في المعنى إنشائية، هل يعطف أو لا يعطف؟ لا يعطف، وإن اتحدا في اللفظ، إلا أن الثانية لما أولت بالإنشاء حينئذ امتنع أن تعطف على الأولى، كقولك مات فلان رحمه الله، مات زيد رحمه الله في اللفظ، مات زيد خبر، رحمه الله خبر في اللفظ، هل يصح العطف؟ لا. كيف؟ واتحدا لفظا خبريا؟ قل لا، لأن الثانية وإن كانت في اللفظ خبرية إلا أنها في المعنى إنشائية، لأنها دعائية، لأنها دعائية. أحسنت. وما أجازه النحويون من عطف الإخبار على الإنشاء أو الأخبار على الإنشاء وعكسه مستدلين بآيات أجاب عنها البيانيون باتفاقهما معنا. إذن يؤولون كل ما استدل به النحاة. هذه من المسألة التي فارق النحاة البيانيين، فارق النحاة البيانيين، بمعنى أنه عند النحاة يجوز عطف كل جملة على أخرى، وإن كان الأفضل أن تكون بينهما مناسبة، وإن لم يكن بينهما مناسبة كالأولى خبرية وثانية إنشائية، أو خبرية لفظا خبرية لفظا إنشائية معنى ثانية، حينئذ عند النحاة يجوز وبعضهم منع، وعند البيانين المنع. إذن اختلاف مطلقا عند البيانين ممنوع، لابد من اتحاد، وعند النحاة يجيزون ذلك، وثم خلاف بينهما، ثم خلاف بينهما. إذن وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا، وفقد جامع، هذا الموضع السادس، فقد بمعنى عدم، عدم جامع سادس، هذا الموضع السادس، وفقد جامع، جامع جمع المتفرقة جمعا ضم بعضه إلى بعض، وجمع الله القلوب ألفها، ألفها. الموضع السادس وفقد جامع، فقد جامع أي من مواضع وجوب الفاصل أن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي، سيأتي شرح هذه، ألا يكون بين الجملتين جامع، هذا فيما ذكرناه سابقا، قلنا إذا اشتركا، إذا أردت تشريك الثانية مع الأولى في الإعراب وجبه، إذا أردت التشريك الثاني مع الأولى في الإعراب وجب ماذا؟ مراعاة المناسبة. إن لم تكن بينهما مناسبة وجب الفصل. إن لم تكن بينهما مناسبة يعني جامع بين الثاني والأولى بواحد من الأنواع الثلاث عقلا أو وهما أو خيالا وجب الفصل، هذا المراد. وفقد جامع أي إذا أردت أن تشارك وتشرك الثاني مع الأولى في الإعراب ولم يوجد مناسبة بينهما وجب الفصل، وجب وجب الفصل، أي من مواضع وجوب الفصل أن لا يكون بين الجملتين جامع، يعني مع كونهما لم يختلفا في معنى الخبرية والإنشائية، بل هما خبريتان معنا معنا أو إنشائيتان معنا، وهذا لئلا يدخل القسم الذي قبل هذا فيه. وفقد جامع ها متى؟ عند اتحادهما خبرا وإنشاء. أما إذا اختلفا فقد خرج أو وجب بالنوع السابق الخامس، بمعنى أنه قد يختلفا خبرا وإنشاء ويفقد الجامع، خرج بماذا؟ بالأول أو بالثاني، ماذا أراد؟ خرج بالأول الذي هو اختلاف طلبا وخبرا، حينئذ إذا اختلفا ولم يوجد جامع وجد فيه مانعان، ولكن خرج هذا النوع بالقسم السابق أو اختلاف طلبا وخبرا. وهنا وفقد جامع متى؟ عند اتحاد الأولى والثانية في الخبرية والإنشاء، لكن لم يوجد بينهما مناسبة، حينئذ وجب وجب الفصل. ثم ما لا يصلح فيه العطف، ما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع، يعني لا يجوز أن تعطف لعدم الجامع، إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط، كقولك زيد طويل عمر قصير، زيد طويل عمر قصير، هنا انتفى الجامع. لماذا؟ لأن المسند إليه مختلف، فالأول زيد والثاني عمر، حيث لا جامع بين زيد وعمر، يعني كل منهما أجنبي. وأما إذا كان صديقه أو أخا له لا، وجدت مناسبة، إذا كان بينهما يعني فاصل وليس ثم قرابة لا بوصف ولا بنسب، حينئذ نقول كل منهما منفصل عن الآخر فوجب الفصل. زيد طويل عمر قصير، حيث لا جامع، لا جامع بين زيد وعمر، أو لا جامع بين زيد وعمر من صداقة وغيرها، ولو كان بين الطول والقصر جامع التضاد. وإما عن المسندين فقط، يعني انتفائه عن المسندين، مسند الجملة الأولى ومسند الجملة الثانية، نحو زيد طويل عمرو عالم، زيد طويل عمرو عالم، زيد طويل عمرو، إذا لا مناسبة بين زيد وعمر إذا لم يكن بينهما صداقة وأخوة، طويل عالم ليس بينهم مناسبة، قد يكون قصير وعالم ليس بينهما ترابط. وإما عن المسند إليهما والمسندين معا كهذا المثال، حيث لا جامع بين زيد وعمر، لا جامع بين زيد وعمر، إذن وفقد جامع، يعني ألا يكون بين الجملتين جامع، يعني مناسبة بينهما، ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام، ومع إهام، ومع إهام، هذا الموضع السابع، موضع السابع، ومع إهام، مع إهام العطف على لدى التوكيد، ومع إهام، مع مضاف وهي ظرف، وإهام هذا مضاف إليه وهو مضاف إلى عطف، يعني مع مضاف وإهام مضاف إليه، وإهام مضاف وعطف مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله، يعني الذي أوهم هو العطف، الذي أوهم كأنه قال مع إهام عطف إذا أوهم العطف سوى المقصود في الكلام، حينئذ قد يكون ثم عطف، إن عطفت الجملة الثانية على الأولى فسد المراد، فسد مقصود الكلام، فإذا كان العطف يوهم غير المراد، مراد المتكلم، حينئذ وجب الفصل، وجب الفصل. وإهام هذا مصدر أوهم، يوهم إهاما، قال وهم فلان في الشيء إليه، في الشيء وإليه يهم وهما، ذهب وهمه إليه وهو يريد سواه، وأوهم فلانا أوقعه في الوهم، بمعنى أن العطف قد يوقع السامع في الوهم، وهو أن يفهم شيئا لم يرده المتكلم من كلامه. ومع إهام عطف سوى، سوى هذا مفعول المصدر، إهام سوى، وهو مضاف المقصود مضاف إليه في الكلام، هذا جار ومجرور متعلق بقوله المقصود لأنه اسم مفعول، أي إهام العطف خلاف المقصود. الموضع السابع إهام العطف خلاف المقصود، فتكون الجملة الثانية بمنزلة المقاطعة عن الأولى لكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها. لو عطفنا الجملة حينئذ يتوهم السامع أنها معطوفة على آخر ما يمكن عطفه عليه، وليس الأمر كذلك، حينئذ نفصل ويجب الفصل قطعا، ويسمى هذا الفصل قطعا، نحو قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، عندنا الآن جملتان، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها، أراها هل هو معطوف على تظن أو أبغي؟ إن عطفنا وأراها حينئذ نقول العطف إلى آخر المذكور، فيوهم ماذا؟ يوهم أنها جملة أراها معطوفة على أبغي، حينئذ يكون من مظنونات سلمى، تظن سلمى ماذا؟ أنني أبغي وأنني أراها، وليس كذلك، وإنما أراها بمعنى أظنها، أظنها، حينئذ يكون أراها معطوفا على الأول، تظن سلمى كذا وأراها، فصار عطفا على الجملة الأولى، لو فصارت الجملة تابعة للجملة الأولى تظن، فلو عطفنا لأوهم أن قوله أراها من مظنونات سلمى، وليس الأمر كذلك. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، لم يعطف أراها على تظن، كان هو الأصل، لكن لو عطف لظن السامع أنه معطوف على المتأخر وليس هو مراد المتكلم، لم يعطف أراها على تظن، مع أن بينهما مناسبة في المسند والمسند إليه. لماذا لم يعطف؟ لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على أبغي لقربه منه، مع أنه ليس بمراد للمتكلم، إذ لو عطف عليه لكان من مظنونات سلمى وهو خلاف المقصود، إذ المقصود أنه يظنها كذلك، إذن تظن وأنا أظن، وليس قوله أراها من مظنونات سلمى. حينئذ وجب الفصل. إذن هذه سبع مواضع يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الفصل، يجب فيها الفصل ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. ثم انتقل إلى بيان ما يجب الوصل فيه، فقال وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل نو في وهم نو خياله اسقاط الهمزة. وصل هذا أمر، والأمر يقتضي الوجود. وصل لدى أي عنده، عند قصد التشريك في الإعراب، ها واضحة؟ وصل يعني وجب الوصل وهو الإتيان بماذا؟ بالعاطف. متى؟ عند قصد التشريك في الإعراب. ها مرت معنا أو لا؟ إذا قصدت، إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب وقصدت التشريك الثانية مع الأولى وجب الوصل. إذن هذا موضع سبق شرحه، أي أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبرا، ويقصد تشريك الثانية لها في حكم ذلك الإعراب، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. زيد قام أبوه، جملة قام أبوه خبر عن المبتدا، وقعد أخوه أراد عطف على ما سبق، شركها في الإخبار كأنه أخبر بخبرين في المعنى، حينئذ وجب الوصل، وجب الوصل. واضح؟ إذن وصل لدى التشريك في الإعراب، هذا الموضع الآن الأول. وقصد رفع اللبس، قصد بالجر معطوف على التشريك. وصل لدى أي عند قصد رفع اللبس، يعني قصدك أنت رفع، فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول به. قصدي، قصد محله القلب أي المتكلم، قصدك رفع اللبس، رفع هذا مفعول به، مثل قولي ولولا دفع الله الناس، دفع الله لا، هذا من باب ماذا؟ إلى الفاعل. وقصد رفع اللبس أي الاختلاط، يقول التبس الشيء بالشيء إذا اختلط في الجواب، الجواب ما يكون ردا على سؤال. الموضع الثاني أي قصد رفع اللبس في الجواب أي وما بعده، وهو الجملة بعد لا مثلا، والقصد لرفع إيهام خلاف المراد من الجواب، كما إذا قيل لك هل قام زيد؟ لا، وأراد أن يدعو له قال لا وبارك الله فيك. هنا وجب الفصل بالواو، لأنه لو لم يصل حين قال لا بارك الله فيك ها حصل ماذا؟ حصل لبس، وقصد رفع اللبس في الجواب، جواب السؤال، قلت نعم وبارك الله فيك، نعم أو لا، تأتى في لا، لا بارك الله فيك، لا أعانك الله، لا أيدك الله، أنت أردت بالجملة الثانية ماذا؟ دعاء له. حينئذ إن فصلت في السكوت، سكت لا بارك الله فيك، هذا لا يجب الوصل، أي لأنك فصلت، حصل الفصل. لكن إذا أردت أن تصل في الكلام مباشرة وتسرع في الكلام، لا بارك، لابد أن تقول لا وبارك الله فيك، تأتي به بالفصل، هذا مراده به بهذا الموضع، مشهور هذا معروف. هل قام زيد؟ وقلت لا، وأردت أن تدعو للسائل، فلابد من الوصل، لكن بشرط أن لا يكون ثم السكوت، أن لا يكون ثم أما إذا سكت فلا، فتقول لا وبارك الله فيك أو لك، إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب، لا بارك الله فيك هذا دعاء عليه بعدم البركة، ولولا هذا الإهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاء، خبرا وإنشاء. وفي اتفاق مع الاتصال في عقل نو في وهم نو خياله، وفي اتفاق يعني صل إذا حصل اتفاق بين الجملتين، ها وفي اتفاق أي لدى اتفاق الجملتين في ماذا؟ هذا مقابل لقول أو اختلاف طلبا وخبرا، قال وفي اتفاق يعني في خبرية والإنشائية، أي وصل لدى اتفاق الجملتين، كأنه جعل التنوين هنا نائبا مناب المضاف إليه. وفي اتفاق الجملتين أي لدى اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي الجامع بينهما، إذا اتفقتا خبرا وإنشاء ولم يوجد بينهما مناسبة جامعة، ما الحكم؟ وجب الفصل، ودخل في قوله وفقد جامع. طيب إن وجد جامع بينهما وجب الوصل، عكسها وجب الوصل، أي وصل لدى اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي الجامع بينهما. والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه، يعني النظر إلى المسند إليه والمسند إليه، وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعا، كقولك يشعر زيد ويكتب، المسند إليه واحد، يشعر زيد ويكتب هو أي زيد، المسند إليه واحد تحدى، إذن هنا وجب الوصل، وجب الوصل وإن اختلفا في المسند. ويعطي يعني وزيد يعطي ويمنع نفسه. وقولك زيد شاعر وعمر كاتب، زيد شاعر وعمر كاتب، زيد شاعر وعمر كاتب، الشعر والكتابة بينهما جنس اشتراك، وزيد وعمر هنا النظر إن كان بينهما صداقة فتم مناسبة، أو أخوين مثلا كان أخوين فتم مناسبة، أما إن كان أجنبيين فلا، فليس بينهما مناسبة. وزيد طويل وعمر قصير إذا كان بينهما مناسبة كأن يكونا أخوين أو نظيرين، بخلاف قولنا زيد شاعر عمر كاتب إذا لم يكن بينهما مناسبة. إذا المثال واحد فيحتمل جواز العطف وعدمه، زيد طويل وعمر قصير إن كان زيد وعمر بينهما أخوة في النسب أو الدين مثلا حينئذ جاز العطف، وإلا فلا إذا صار الثاني أجنبيا عن الأول. وقولنا زيد شاعر وعمر طويل كان بينهما مناسبة أو لا. ثم ذكر هنا الجامع بين الشيئين، ولولا ذكره له لما ذكرناه، لأن الجامع هذا أمر يرجع إلى الحس والتذوق وما احتمله اللفظ، التقليد بكونه عقليا أو خياليا أو وهميا هذا من المداخل التي تكلم فيها المناطق ونحوها، وإلى الأصل أن يكون الجامع بينهما بأي معنى تراه مناسبا، كما قال ابن مالك هناك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، قالوا إن أفادت النكرة بأي وجه شعر بها المتكلم وإن لم تفد عند غيره جاز الابتداء بها، كذلك هنا نقول القاعدة أنه إذا وجدت مناسبة بينهما حينئذ صح العطف وإلا فلا، والمناسبة وإدراكها مختلف من شخص إلى شخص ومن لفظ إلى لفظ آخر. لكن قال أو عين الجامع بين الشيئين في ثلاثة أنواع، عقلي في عقل، والعقل ما يكون به التفكير والاستدلال، أو في وهم وهو ما يقع في الذهن من الظنون والخواطر، أو خيال تخيل الشيء تمثله وتصوره، حينئذ يكون عقليا أو وهميا أو خياليا. فأما العقلي فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل، اتحاد رجع التصور، التصور في الذهن إلى آخره، وتماثل وتصور الذاتين دون وصف صارت المسألة عقلية فردت إلى المنطق، وهذا من الأمور التي دخلت، من الأمور التي دخلت، ولولا أنه ذكره ما ذكرناه. فأما العقلي فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد، سبحان الله، إذا جرد المثلين عن التشخص اتحدا، زيد وعمر كما نقول الكلي مقامه في الذهن كذلك، ما أفهم اشتراك الكلي، ما أفهم اشتراكنا كلي كأسدي، حينئذ نقول المفهم للاشتراك أمر ذهني، أمر ذهني وجوده في خارج يكون في ضمن أفراده، إذن في الخارج الأفراد متباينة، أيمن وأنوار نقول بينهما تشخص، هذا يختلف بطوله، هذا بقصره، هذا بعرضه، هذا بنحالته، نقول هذا التشخص باعتبار الذهن يمكن تخيل وتصور الذاتين بانتفاء الأوصاف شيئا واحدا، فاتحد أيمن وأنوار ومحمد وأيمن وخالد وعمرو وعثمان في الذهن فصار ذاتا واحدة، وأما باعتبار التشخص في الخارج فهي منفصلة، فهي منفصلة. هذا مرادهم، أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد، يرفع التعدد. أو تضايف كما بين العلة والمعلول، لا تدرك المعلول إلا بإدراك العلة، ولا تدرك المسبب إلا بإدراك السبب، ولا العلو إلا بإدراك السفل، ولا الأكثر إلا بإدراك الأقل، وهكذا. هذا بينهما تضايف، لا يدرك. إذا قلت في العلو تستحضر ماذا في الذهن؟ السفل. الأقل استحضرت الأكثر، الكل استحضرت الجزء، الجزء استحضرت الكل، فيجتمعان في العقل لا في الخارج. قلت زيد أكبر من عمرو، تخيلت الأكبر ثم مقابله الأقل وصفت به زيدا في الخارج. أما اجتماعهما معا فلا يوجد في الخارج في الشخص الواحد، حينئذ وجودهما اجتماعهما في الذهن فحسب. نعم. فإن العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن، فمعنى كون الجامع عقليا أنه يصل بين الجملتين ويجمع بينهما في القوة المفكرة بسبب العقل، يجمع بينهما بسبب العقل. فالجامع العقلي أمر بسببه يجمع العقل المتعاطفين في المفكرة، قوة التي هي محل الإدراك وتدركه النفس بها وبواسطة العقل. فالتماثل أن يكون لهما حقيقة مخصوصة بوصف زائد، كزيد وعمر إذا كان بينهما صداقة، كما ذكرنا في المثال السابق زيد طويل وعمر عالم، إذا كان بينهما صداقة انفي الصداقة في الذهن، اتحدا صار شيئا واحدا. كزيد وعمر إذا كان بينهما صداقة أخذت مع حقيقة الإنسانية فصارت جامعا عقليا لاتحادهما فيها، أكون هذه فلسفته. وكالتضايف كالأبوة والبنوة، لأن المتضايفين يحكم العقل باجتماعهما في المفكرة من جهة أنه لا يوجد في العقل أحدهما إلا والآخر موجود معه. يقال زيد قائم وأبوه قائم، زيد قائم وأبوه، تذكرت ماذا في الذهن؟ ها البنوة. حينئذ إذا قلت زيد أب وعمر ابنه، حينئذ لا يتصور الأبوة إلا ببنوة، ولا يتصور يعني في العقل البنوة إلا بالأبوة، إذ لا يوجد أب بلا ابن، ولا يوجد ابن بلا أب. هذا الأصل، الجمع المشترك العام في الإنسانية هو هذا في البشر. إذا تصورت الأبوة استحضرت البنوة، وإذا استحضرت البنوة حينئذ جاءت الأبوة، فيكون الجامع عقليا تضايفا أو في وهم، يعني الوهمي. وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصور جملتين شبه تماثل، فهو أمر بسببه يحتال الوهم في جمعهما في المفكرة، كالتقارب للشبه الذي بين لون البياض ولون الصفر، يعني نقع تشابه بين اللونين. البياض لا شك أنه مختلف في الخارج عن الصفر، لكن بينهما تشابه، حينئذ يتخيل التماثل في الذهن أمر عقلي، تخيل أن البياض هو الصفرة والصفرة هو البياض، لكن في الوجود ليس كذلك. حينئذ تخيل بواسطة العقل، توهم بواسطة العقل، فإن الوهم يبرز البياض والصفرة في معرض المثلين، هما ليس بمثلين لكن يتصور ماذا أو يتوهم أنهما مثلان، فيتوصل به إلى جمعهما، وإن كان ذلك التشابه عقليا لأنه يأخذه من العقل ويجمع به، ولولا الوهم ما صح الجمع، لأن العقل ينفي الجمع به لإدراك التباين معه، ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة في قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، شمس الضحى وأبو إسحاق. ها توهم أن أبا إسحاق يضيء كالشمس وليس مضيء، والقمر يضيء لا شك لكنه ليس كإضاءة الشمس، حينئذ عطف أبا إسحاق على شمس الضحى، ولابد من جمع بينهما. ما هو الجامع؟ توهم أن أبا إسحاق يضيء، إما لعلمه أو لآخره، حينئذ جاز أن يعطفه على شمس الضحى. وأما الخيالي فهو أن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سابق، فهو أمر يحتال بسببه في الجمع في المفكرة، وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة. ولما كان الجامع الخيالي هو هذا التقارن اختلف باختلاف الناس، فرب إنسان يتقارن عنده صور ولا تقع في خلو آخر أصلا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قالوا ولا تسرفوا هنا الجامع وهمي، جامع وهمي، ما هو؟ توهم الإسراف بمقابله وهو الأكل باعتدال، لأن الإسراف هو إفراط ثم إفراط وتفريط، والاعتدال هو الذي أمر به رب جل. كلوا واشربوا، حينئذ إما أن يكون ثم إفراط وإما تفريط، فإذا تصورت الإسراف حينئذ مقابله متصور فيه في الذهن. على كل هذه الأنواع الثلاثة مبحثه يطول، لكن هو ما ذكرناه. والجامع هو ما يتذوقه اللغوي فيدرك بأن بين الجملتين تناسبا، إما في المسندين معا أو في المسند، ومهما حصل التناسب حينئذ وجد الحكم الذي هو لغوي. أما رده إلى العقل والوهم والخيال فهذا رد فلسفي. ثم قال ختم الباب بقوله والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. والوصل هذا مبتدأ، مع تناسب توافق في اسم أي في متعلق اسم أي فيما ينشأ عن التصدير به، وهو كون الجملة اسمية. وفي فعل، وفي فعل يعني الوصل إذا جاز إذا وجد مقتضيه حينئذ عطف الاسمية على الاسمية أولى من عطف الفعلية على الاسمية والعكس، وعطف الفعلية على الفعلية أولى، والماضوية على الماضوية أولى من عطف المضارعية على الماضوية، يعني يكون ثم تناسب. فإذا جاز الوصل أو وجب حينئذ الأنسب أن يكون بين الجملتين تناسب من حيث الاسمية والفعلية، ثم الفعلية تختلف ماضي على ماضي هذا الأنسب، وأما مضارع على ماضي وإن جاز لكن الأنسب منه أن يتحدا، هذا المراد بهذا البيت. والوصل مع تناسب في اسم يعني في متعلق اسم وهو ما صدر به الاسم وهو الجملة الاسمية، وفي فعل يعني الجملة الفعلية، وفقد مانع الواو بمعنى مع هنا يعني مع فقد المانع، قد اصطفي قد للتحقيق، والصفي هذا مغير الصيغة بمعنى أنه قد اختير، قد اختير أي اختير على الواصل مع عدم التناسب، اختير على الواصل مع عدم التناسب. إذن الواصل قد يكون ثم تناسب بين جملتين وقد لا يكون بينهما تناسب، كلاهما جائزان إلا أن وجود التناسب أولى مع عدم التناسب. قال الشارح في الحلية من محسنات الوصل بعد وجود مصححه، تمام، بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة، نحو زيد قائم وعمر قاعد، اسمية على اسمية، ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع، وهو الذي أشار إليه بقول فقد مانع، فإن وجد مانع فحينئذ لا شك في تناسب الاختلاف، ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع، فيجب تركها ويكون الوصل على الحالة التي اقتضاها الحال، كما إذا أريد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، حينئذ لا بأس من الاختلاف. تقول نحو قام زيد وعمر قاعد، هذا إن كان زيد وعمر قاعدين، ثم قام زيد وعمر، قام زيد وعمر قاعد، قام زيد وعمر قاعد، قام زيد وعمر قاعد، أين التجدد؟ قام زيد هذا متجدد لأنه لم يكن قائم فأخبرت عنه بالقيام، وعمر قاعد على أصله. متى يكون ثم خلاف هنا؟ إذا كان كل من زيد وعمر قاعدين ثم قلت قام زيد وعمر قاعد، هنا اختلفت الجملتان، وجد المانع وهو أنك أردت بالأولى الحدوث التجدد والحدوث، والثانية البقاء على ما كان، حينئذ صح التخالف، صح التخالف. ولذلك قال والواصل مع تناسب وفقد مانع، إن وجد المانع كالحدوث ونحوه حينئذ نقول عدم التناسب أولى، عدم التناسب أولى، فتكون أولى اسمية والثانية فعلية. زيد نعم أين المثال؟ قام زيد وعمر قاعد. هنا عطف جملة عمر قاعد اسمية على الفعلية وهي قام زيد. وهنا لوجود المانع وهو أننا أردنا بالجملة الأولى الحدوث دون الثانية. والمقصود من البيت أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها لا من الفصل. ليس المراد هنا أنه لا يفصل، لا، ليس المراد هنا تقابل الوصل بالفصل، لا، وإنما تقابل الوصل بالوصل. حينئذ نقول الوصل مع تناسب قد اصطفي على الوصل مع عدم التناسب، فهما درجتان، كلام داخل الوصل، فليس قول قد اصطفي على الفصل، لا، وإنما على الوصل باعتبار نفسه. حينئذ يكون هنا التناسب وعدم التناسب مع الوصل وهو ثابت. والمقصود من البيت أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها لا من الفصل كما يهم ظاهر المتن ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع. والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي، قد اصطفي قد للتحقيق، واصطفي هذا مغير صيغة، صفي من الاصطفاء، صفوة والخلوص من الكدر يعني اختيرة، من المصطفى أي المختار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الكتب المعتمدة في شرحك للجوهر؟ وما الكتب المعتمدة في هذا الفن التي لا يستغنى عنها؟ هذه أما في الجوهر، هذا الدرس اليوم لصعوبته احتكفت على كتابين ثلاث فقط، وإلا الأصل أنني أبحث وأجمع، لكن هذا الفصل صعب جدا، ولذلك نظام الصوت في عقود الجوهر في 67 بيتا، يعني انظر الفارق بينهما. هذه كم بيت هنا؟ سبعة، سبعة خل عشرة، ما في مقارنة، ما في مناسبة. فقد جامع بينهما لا تناسب. هو ينظم الأمثلة، ينظم الأمثلة هناك ويجيب إلى آخره، وثم كمال اتصال مع شبه كمال اتصال على كل. وأما عموم الفن فكما ذكرنا سابقا، عقود الجمان يكفيك مع المرشد، يكفيك في هذا الفن. إذا انتهيت من الجوهر المكنون لا تطالع، إذا أردت حفظ متن مثلا عقود الجمان مع المرشدي ثم انطلق في التفسير، ولا تضيع وقتك في كتب المتأخرين في الاصطلاحات. هذه كلها نقاش حواشي الجوهر المكنون، الحلية وغيرها، وشروح التلخيص والحواشي وغيرها، هذه كلها إذا أردت الفن منها فهو ضياع وقتك، وإنما يستفاد منها في تحرير بعض المصطلحات، وهذا لا يهمك لأن البلاغة ملكة. وقد تفيدك في ماذا؟ أنا استفدت من شروح التلخيص وخاصة الدسوقي على الإيضاح في تطبيق وتفعيل المنطق، لأنها بلاغة العجم كما يقول السيوطي، ليست بلاغة العرب. فالمنطق تدرسه لكن ما تستطيع أن تطبقه، يعني مثل ما تدرس اللغة الإنجليزية وأنت بين عرب، إذا ما عندك مكان تفعل هذه اللغة تضيع. والمنطق كذلك، ما عندنا عبارات كلي وجزء إلى آخره، حينئذ كيف تطبق هذا؟ وكيف تصل إلى قضية الأقيسة ونحوها ومقدمة والاعتراض وأن هذه مقدمة مطوية؟ أكثر ما يوجد في كتب المتأخرين هذه، وخاصة حاشد الدسوق أو شرح حاشد الدسوق على الإيضاح، وكذلك المطول والمختصر، كلها عبارات منطقية دقيقة جدا جدا جدا، التفاعل معها حقيقة يعني يزكي الذهن، يذكيه، خليه يعني متفاعل جدا. فتستفيد من هذه الكتب فقط في تطبيق القواعد المنطقية، وكيف تصل إلى النتائج، وكيف تعترض، وكيف تدلل، وكيف تناظر، وكيف تبحث. وأما النفس الفن هذا لا تأخذ من هذه الكتب البتة، وإنما تأخذه أحسن ما تنمي به الملكة إن كنت حافظا لكتاب الله، تعتكف على التفاسير، وخاصة التفاسير التي تعتني. نعم، تفسير كثير لا شك أنه تفسير أثري، وكذلك ابن جرير، تعتكف عليهما من حيث الوقوف على الآثر وما جاء في السنة، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة تجده في هذين النوعين. وأما العناية بالتراكيب قد لا تجده في هذين النوعين، هذا لا غضاضة من تفسيره، إنما تجده في مثلا الكشاف النسفي، تجده في حاشية الجلال، وهذه حاشية أم تعتبر لابد من العناية بها. حينئذ تمرس هذه المصطلحات التي أخذتها في عقود الجمال، يكون عندك الآية مثل ما أخذنا. وإذا خلوا لو استحضر دائما الله يستهز بهم لم فصلها ولم يعطف إلى آخره، وكذلك أمدكم بما تعلمون، حينئذ يكون معك العلم مؤصل ومقعد مع تركيب، فتأتي أنت بمثل هذه التركيب إما أنك تقيس عليها وإما أنك تستعملها فيه في بعض المواضع. فالشاهد أن الباب هذا يعتبر فيه نوع صعوبة، لذلك اكتفيت به 3 كتب فقط، وأما ما عداه فننظر ونبحث. وأما من أراد الفن فكما ذكرت لا تتعب نفسك من كثرة المنظومات في هذه، إما أن تحفظ الجوهر وتنطلق إلى عقود الجمان، وإن لم ترد عقود الجمان يكفيك الإيضاح لأنه سهل واضح جدا، هذا أشبه ما يكون بالكتاب العصري، لا مغرمون بهذه الكتب يريدون الإسهاب وكذا والشرح، هذا موجود في الإيضاح لأنه أراد به أن يشرح التلخيص، التلخيص هذا مختصر وقع فيه غموض طلب منه أن يشرحه فوضحه به بالإيضاح، لذلك سماه الإيضاح. إيضاح لماذا؟ للتلخيص، قد بين ذلك فيه في المقدمة. تعتكف على الإيضاح ثم تنطلق، وأما البقاء مع كتب الفن والتدرج فيها والتطويل هذا من باب التكلف، ليس هو كالنحو والصرف، لا، النحو والصرف قواعد وكل قاعدة لها مأخذ، حينئذ تطبق من حيث الإعراب وتطبق من حيث الاشتقاق وتطبق على الأوزان، وأما هذه لا فهي ملكة لابد أن تستفيد ملكة، هذه لا تستفيد من هذه الكتب، لا تستفيد من هذه الكتب، إنما هي الصلاحات فقد يختلفون استعارة مكنية وكذا إلى آخره، وأما التطبيق العملي هذا لا يوجد إلا في التفاسير، وإن شئت أن تضع مع التفاسير أو قبلها مثلا بعض الدواوين طيب لا بأس، أو المعلقات 7 أو 10 فذلك لا بأس، لكن أصلا يعتبر طالب علمه القرآن، من أراد أن يتمكن في هذا الفن فعليه بالتفاسير، وخاصة التفاسير تعتني به بالبلاغة، التفاسير التي كتبتها أيدي علماء ليس غيرهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.